يو ما إفارة لكن وليس بالله نكفتون الدنيا بالي خسران بالآخر. فأي إبادة دمي با إنساني فرزوت نبدوت مشيشو روبن إلا برزاء زوت أي هو شيخ من قرآني وشفيتني فلاني نقاس واقع بسر نقاس فاقنو برزاء زوت فاقنو برزاء جرهم دي فارس مش نفعلون بوضع شيخ على أي أخلو كشفية تلتي وكشفان يوم ليش أخلو لكن نسان أكينا دورنا أي مسلم تكادي نا كير لبان دعا وش ربنا الخير لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دعا وش ست الناس فاعل كورد المشكومة بعض جارات وارا نقام اخنو فاتحة كل الله هات مغطفيت سورة ياسين كريت تساني نقام صحيحة اطلاقا لكن نسان كل الوضع جارت وان كما قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم معكون أنتم لنا فرض ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم نافية شكا سماتيه في الصفاء مقصود زياريتي أش دسانة نيك يكتونا ديوة أش بول أشي كما زيارت وار ساني ديوت أش بول ديكاديك أشي دوما زيارت حرم فاق دنيا ستا كهبوان الدنيا كشخم بعض جارت بوهد أبان تذكر ديك فتن يعني نكليلة مدنيا سيكون فيه كريت فانفوت أيتي كاديك أجنوار بناكي زوتي جلشان وبان كبول دوان أتيتي كبعض جارت إبان تخفيف نيسان بناكي تي دعاية كتباهد كبول في زوتي جلشان تا فایده پرسید دو سنه هش زیارتی کموری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کهان کنتو نهیتو کم عن زیارت کمور الا تزوروها فا انها تذکرکم الاخره فی روایت غیر الا تقولو هجرا تشتو هش زیارتی وره دو سنه زیار شرعیه زیار بدعیه طبعا احنا نستغل ان شاء الله ما في وقت في الصباح هذا في الساعه الان باقي نص ساعه الا خمس دقائق نمشي يعني المكان ضيق يا جماعه يلا تفضل تفضل شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف Kusho, diçka ne që jenë gjamiat e medrejës dhe diçka. Po, në Shqipni, përshamu aty që sështu, po, ku gjej s'ka, hesht njëherë. A thua, qka është puna aty, në qka ka më bon aty, qka mujë më bona për ta? A ku gjej veç, që është zote që fërë thonë? Nuk mërë është mirë, qka ka folë, nuk mërë është. Në në Kosovë, kemë gjamija, pohemi, me drejezën e kemë, alhamdulillah. Ata nuk kanë kur që heqë. Kush ata? Në Shqipni. Albani. Në Albani. Po, në Albani. Qështë e dinë dhe të imo. E qka po atë atë, qka po mu bo me da atë? Po, po thëmë, a mujmë një mojnë atë qështë atyne? A qështë po vjetë në punë atyne, hali tyne? Aje që folë për atyre që janë gjallë, a që kanë dhe? Gjallë. A mundë në shumë atyre? Njës, smunë. Smunë shumë rrë gjallë. Milion që ashtu? Ata më nëja, ta që dhe zhvarë. Madame smunë shumë shumë, të fa që kam në rrë. Në kanë që ka hërrijet atyre, duhet në dhe zjarët. Në folë, njësa fjallë, كمي هيكا الإسلامية دي كنت مالي ماشي كعديني بتونسي كان هو بسبب شوي لكن مدام سقا أوضو يعني أو شو كان بايزا يعني وش دعاء بخصوص كذا حفل الرأس يعني عشان شايفين إخواننا كيف بخصوص يعني رؤوسهم حافل ما يكون على الشيء رؤوس إخواننا يعني فوق أي نصيحة منك يعني الأخ هنا يذكر بأن من الآداب الإسلامية تغطية رأس وسمعت كشتوفا كشتوفا إنسان كروية تنتكو عادات غير إسلامي أش عادات أوروبيين يعني فأش من الأدب مبو إنسان كروية نكفونا نامبو يعني سيثون شب حركة إمامة شوفي ظلام شال هو شالن كروي كانوا كليان شراء لكن مملو كرويتن بس ما إيد أي سنة بومي كروي كانوا كش أدب إسلامي خاصة كورد ما هي نماز مفعل دوهت ما هي نماز بأكمل هيئة شرعية هذا بحث كمان طويل إن شاء الله مرة تانية لكن ستر الرأس هو أدب إسلامي وكتب الفقه أقنعي من سار في الطريق حاسر الرأس لا تقبل شهادته لكن في أقل كان كور كور كان كان مسلما كريت إيت الشريعة كور ني إنسان دربي كنت أدد كنت أش فاسق نخبان قبول شهادة في الصلاة استاذنا نعم الصلاة حكينا خاصة في الصلاة والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا الله تفضل السلام عليكم وشكرا لكم بارك الله فيكم يعني هذا القول يلعب الحبلين هو من جهة يجيز لنفسه يودع المال في البنك الكافي ثم يقول بدل أن ندع الربا للبنك فهو قوة له نأخذه نحن طيب إذا نسحب رأس المال كله لأنه قوة للبنك يا شيخ بالنسبة لزيارة القبور أحسن الله إليك نقل الأثر وروى عن الشيخ السقراضاوي أنه يرى أخذ ربا مغير مسلم هكذا فصدق العقل ويقول الشيخ السقراضاوي تقول أنه يقول لا يقدر فترة قبل أربع سنوات وش يقول أي سنة ويقول الأمراء التي تودع في الجنوب الغربية بس ما قال من غير مسلم نعم هذا هو الأمراء تودع في الجنوب الغربية يجوز أخذ الطائرة حتى لا تكون بذلك تقوى إلى رأس مالية فيأخذها المسلم ثم تصرف في بعض الوجود الأموال التي يضطر المسلمون لوضعها في الجنوب الغربية يجوز أخذ كما يقول الشيخ موسى يجوز أخذ مالها بالنسبة الربوية منها وتصرف على فقراء المسلمين على أن لا يأخذها صاحبها من باب استنقاذ المال هذا أنا أحسن ما يتصل من باب التصحيح لأنني أعرف الفتوى وعلى الطلاع عليها نسأل الله أن يخلصنا من الربا والطعام والربا نعم بالنسبة لزيارة القبور هل يجوز تعليم قبر معين

فكما ذكرت منذ قليل أن الإنسان مثلا إذا تكلم بكلمة هل يقال أن هذه الكلمة التي تتكلم بها هذا الإنسان بصفة لذاتنا؟ نعم. لا يترك يا أخي كلامي من كلام الله. نعم. وليس هو كلام الله. طيب هل يصح أن نطلق عليها أنها صفة كلام الله؟ أوسع من كلام لو كان البحر. نعم. ولكن هل نقول أنها جزء من تأشيرتنا حتى يوم الخميس يقول هو أيوة. ولذلك لازم تستعجل الوزير لنا حتى نتوقع ونلتقي. ولذلك أنا كنت مقرر المسافر يوم الاثنين لما جاءني هذا الخبر وهذا الطلب تعوذون بالسلامة. هذا رئيس التنظيمات متماسك جدا صلة رحم وغيره أنتم دائما ما شاء الله الحمد لله كيف حالكم طيبين العلم بخير الحمد لله يحفظكم كيف اخواننا السلام عليهم السلام الاستاذ ناظم طيب بخير الحمد لله نظام النظام طيب الحمد لله بخير الاخوان كلهم بخير الحمد لله الله يبارك فيكم سلامتكم الله يلا بسم الله انا رسلت طيب اكرمكم وين ابو معاذ يا ابا معاذ بسم الله ان شاء الله بخير الله الله